جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، في أوروبا في الصيف قد يكون وقت صلاة العشاء بعد الساعة 11 ووقت صلاة الفجر قبل الساعة 4، وحينئذ بعض المساجد يجمعون المغرب والعشاء في الصيف كله، هل هذا يجوز؟ إلى الساعة 11 ليش يعني يأخرونه؟ لماذا يؤخر إلى ذاك الوقت؟ يدخل العشاء عندهم هذا الوقت، يدخل العشاء؟ إيه الوقت عندهم العشاء يدخل الساعة 11. لعلهم إذا كان الأمر كذلك وأن هذا هو الواقع بالنسبة لهم، لعلهم كتبوا للإفتاء وأفتوا بما أفتوا به. فالحقيقة أنا لا أعرفها ولا أعرف يعني صحة يعني هذا الكلام، لكن مثل هذا ليس شيئا خاصا بأحد وإنما هو عام، فلا بد أن يكونوا قد استفتوا وأن يكون عندهم يعني فتوى يعني في ذلك. أما أنا بالنسبة لهذا لا أستطيع أن أقول في هذا الشيء لأني ما أعرف الحقيقة كيف هي. يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وشعره يقطر ماء، خرج للصلاة، هل يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغطي رأسه بشيء حاشر الرأس؟ ما يدل على هذا لأنه يقطر رأسه عليه شيء. يقول كيف يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الساعة التي في يوم الجمعة إذا قلنا بأنها آخر ساعة من اليوم وهو يقول قائم يصلي يسأل الله؟ ليس المقصود بالقيام الصلاة، يعني قائم يصلي يعني صلاة الدعاء، ليس قائم يصلي يعني في ذاك الوقت لأن آخر الوقت ما في صلاة، ليس هناك صلاة، ولكن قائم يعني هنا ليس معنى ذلك أنه واقف يصلي، وإنما هو يعني قائم في الدعاء ومجتهد في الدعاء. يقول هل يجوز الإنسان وهو في صلاته أن يسبح إذا سمع رن الجوال على المعازف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء فسبحوا؟ ليس، لأن هذا قد يسبح يعني الإمام يعني يرتبك ويحصل له تشويش على أن حصل من شيء، أقول لا يصلح، وإنما مثل هذا